ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة طيبة وخيام في زروب يا بدور الحي يا رب الكرام بلغوا ظبي ظبي الحمام إني سلام مواهب علينا جم